ما معنى قوله كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. ما معنى قوله كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة؟ الله سبحانه وتعالى يقول أن الكفار في الآخرة ويوم القيامة يغشى وجوههم الذلة والغبار والسوء وترهقهم ذلة، يعني تغشى وجوههم الذلة. ثم يقول في وصف ما يغشى وجوههم من السواد يوم القيامة قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، يعني الليل شديد السواد كأن الله قطع قطعة من هذا الليل شديد السواد فغشى بها وجوههم فأصبحت وجوههم سوداء مظلمة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، كأنما اقتطعت قطعة، هذه صورة مجازية، كأنما اقتطعت قطعة من ليل حالك السواد ثم غطيت بها وجوه الكفار يوم القيامة والعياذ بالله.